فالذي يتخيل أنه لا يمكن أن يجد أحدا سالما من الخطأ بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنه واهم في هذا التخيل، وإنه لا يعدو أن يكون خيالا. ولا يمكن أن تدوم الصداقة والصحبة والألفة والمحبة والأخوة إذا لم يغض كل منا عن أخطاء الآخر. نعني بالأخطاء الأخطاء العادية التي لا تصل إلى حد المخالفات الشرعية. أما المخالفات الشرعية فلا يجوز السكوت عنها، بل تجب المناصحة ويجب التوجيه والإرشاد والتنبيه. وإن اقتضى الأمر التأديب لمن لك عليه ولاية فإن ذلك متعين. ولكن المقصود أن تغض الطرف عما قد يصدر تجاهك من إساءة أو ما قد يوجد في الشخص من أخطاء تصدر منه، فإنه لا يمكن لأحد الكمال في هذه الحياة. فالواجب على المؤمن أن يصبر ويحتسب حتى على أذى الآخرين، حتى ولو نالك منهم أذى يجب أن تصبر وتتحمل وتغض الطرف عن هذه الأخطاء من أجل أن تدوم الألفة والأخوة والمحبة بين المسلمين. فتلين جانبك لإخوانك وتتواضع لهم وتغض الطرف عن أخطائهم وتحاول أن تتغاضى عن زلاتهم، فإن الإنسان لا يخلو من زلة ولا يخلو من خطأ، فلكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة. فلذلك ينبغي للمسلم أن يصبر ويحتسب، وبخاصة معاملتك مع أهلك وذويك وأقاربك، فإنك إن ذهبت تعاتب على كل شيء فستخسر الجميع، ستخسر الجميع. ولذلك فإن غض الطرف عن بعض القضايا التي لا تخل بالدين فإن ذلك أمر يكون سببا في ديمومة الألفة. إذا كنت في كل الأمور معاتبا أخاك فلن تلقى الذي لا تعاتبه، يعني إذا كنت ستعاتب على كل شيء وستحاسب على كل شيء، وإذا كان الرجل سيحاسب زوجته على كل شيء وهي ستحاسبه على كل شيء فلن تدوم العشرة والألفة بينهما. وكذلك الحال بالنسبة لمعاملتك مع سائر إخوانك المسلمين، فإن كنت سوف تتجهز للرد على أي خطأ وعلى أي هفوة وعلى أي شيء فإنك لن تجد لك صديقا، لن تجد صديقا يخلو مما تستحق أو يستحق عليه المعاتبة. ولكن عليك أن تسدد وتقارب وأن تعامل الناس بالحسنى وأن تعاملهم بمثل ما تحب أن يعاملوك به، وأن تغض الطرف عن زلاتهم وأخطاءهم حتى ولو أساءوا إليك، حتى ولو صدرت منهم إساءة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ولذلك فإن المسلم هو الذي يغض الطرف ولا يغضب، ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. فأخذوا العبرة من هذه النصوص إخواني، تكن ذخرا لكم يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا كنت حساسا تحاسب على الصغيرة والكبيرة وتعاتب على الدقيقة والجليلة، فإنك لن تجد صديقا صافيا بالكلية، بل ستعادي كل الناس وستستعدي كل الناس عليك. فعليك أن تلتزم الأدب الجم في ذلك، حتى ولتصبر ولتحتسب إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. هذا إذا لم تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغض الطرف عن كل شيء ما لم تنتهك حرمات الله. أما إذا انتهت حرمات الله فإنه يغضب ويحمر وجهه وتحمر عيناه ويغضب لله سبحانه وتعالى، حتى إنه يعني يخيل إليهم أنه نذير قوم يقول صبحكم أو مساكم. فإذن يعني فرق بين الغيرة على محارم الله سبحانه وتعالى وبين غض الطرف عن أخطاء إخوانك المسلمين وتحملهم وتحمل إساءتهم حتى ولو أساءوا إليك. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الرجل إن لي رحما أرحاما يأصلهم ويقطعونني ونحو ذلك، فقال إن كان الأمر كذلك فكأنما تصفهم المل، وأمره بمواصلة صلتهم، فهو مأجور وهم مأزورون على عدم صلته. ولذلك فإن صلة الرحم من أعظم الأمور التي يعني ينسئ الله بها الأجل ويبسط فيها بها الرزق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أثره يعني في أجله وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه حتى ولو قطعوك لا تراعهم. وأحب هنا أن أبين مسألة خطيرة تتعلق بهذا الشأن، وهو التفريق بين غض الطرف عن الأخطاء الخاصة التي لا تخل بالدين ولا بالعقيدة ولا بالمنهج الحق، وبين بيان الحق بدليله والرد على المخالفين. لأننا نجد أناسا يدعون إلى منهج الموازنات فقط، ولو كان ذلك على حساب الإخلال بالعقيدة الإسلامية الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة، وهذا ليس بصحيح، بل هذا من اختلال الموازين. فالمبتدع يرد عليه وتبين بدعته، هذا بعد أن يبين له الأمر ويتناصح معه. فإن كانت بدعته خفية اكتفي بنصحه وتوجيهه وتأديبه من قبل ولي الأمر، وإن كان مؤلفا أو صاحب كتب أو أشرطة قد انتشرت وضل بها الناس، فمن ألف فقد استهدف، فإنه يجب أن يرد عليه بنفس السلاح أو بنفس الطريق الذي نشر به، حتى نحذر الناس من ماذا؟ من شره ومن أذاه ومن بدعه التي يخشى أن تؤثر على المسلمين. يعني فرق بين شخص وقعت منه ذنوب وأخطاء لكنه مستتر بستر الله جل وعلا، لا يجاهر بالبدع ولا بالمعاصي، فمثل هذا يناصح ويوجه ويرشد ويبين له الحق، يستعمل معه الترغيب والترهيب لعل الله أن يهدي قلبه. وشخص قدوة في الشر، أسوة في الضلالة، ينشر البدع وينشر الخرافات وينشر المعاصي وينشر الذنوب بين الناس وينشر الخنا بين الناس، فمثل هذا يرد عليه ولا كرامة، يرد عليه ولا كرامة. فنفرق بين الأمرين. إذن دعاة الموازنات الذين في هذا العصر يدعون إلى الموازنة بين ما عنده من بدع وبين ما عنده من محاسن. الأصل في المسلم المحاسن، الأصل فيه الخير، لكن إذا صدر منه ما يعني يجعله قد حاد عن هذا الخير أو غلب ذلك عليه الشر عليه، فإنه لا بد من البيان ولا بد من التنبيه ولا بد من يعني التحذير منه ومن شره. هذا هو المقصود بهذا الفصل العظيم الذي أورده المصنف في مسألة التعامل بين الناس، والمقصود هو غض الطرف عما لدى المسلمين من أخطاء لا تتعداهم إلى غيرهم أو لا تعد أن تكون هفوات قد تصدر من أي شخص. أما كما قلنا إذا انتهكت حرمات الله فلا بد من البيان ولا بد من الرد ولا بد من التحذير ولا بد من التنبيه. نعم. قال رحمة الله عليه: الفائدة الثانية وهي زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمداومة على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة وحصول الراحة بين الطرفين. ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بل عكس القضية فلاحظ المساوئ وعمي عن المحاسن فلا بد أن يقلق ولا بد أن يتكدر ما بينه وبين من يتصل به من المحبة، وينقطع كثير من الحقوق التي على كل منهما المحافظة عليها. ويقطع الله في الطبع ينقطع في الطبع ينقطع. المقصود هو يعني نتيجة لهذا يقطع الحقوق أو لا يقوم بالحقوق التي ويقطع كثير من الحقوق التي على كل منهما المحافظة عليها. وكثير من الناس ذوي الهمم العالية يوطنون أنفسهم عند وقوع الكوارث والمزعجات على الصبر والطمأنينة، لكن عند الأمور التافهة البسيطة يقلقون وينكدر وتنكدر الصفاء. والسبب في هذا أنهم وطنوا نفوسهم عند الأمور الكبار وتركوها عند الأمور الصغار فضرتهم وأثرت في راحتهم. فالحازم يوطن نفسه على الأمور القليلة والكبيرة ويسأل الله الإعانة عليها وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، فعند ذلك يسهل عليه الصغير كما سهل عليه الكبير. سهل كما سهل فعند ذلك يسهل عليه الصغير كما سهل سهل كما سهل عليه الكبير، ويبقى مطمئن النفس ساكن القلب مستريحا. من وسائل وسائل ذهاب القلق والخوف والضجر والتخوف من أسباب زوال ذلك ما بينا نبه عليه المصنف رحمه الله تعالى من غض الطرف عن الأمور التافهة التي قد تصدر من أقاربك أو من إخوانك المسلمين، والتغاضي عن بعض المساوئ التي قد تصدر منهم ولو كانت نحوك أو تمس شخصك. وكما نبهنا لا يقصد بهذا التغاضي عن أهل البدع والمعاصي المجاهرين، لا، وإنما يقصد بذلك الهفوات التي قد تتعلق بك أنت شخصيا أو تتعلق بغيرك لكنها من الهفوات العادية. فإن من أسباب زوال القلق ومن أسباب زوال الخوف ومن أسباب زوال ذهاب عدم الاستقرار من أسباب ذلك هو توطين النفس على تحمل كل صغيرة وكبيرة، بأن يكون قلبك مفعما بالإيمان والصبر والاحتساب وتلقي هذه الأمور بصدر واسع وقلب مطمئن، فإن ذلك سيساهم في راحة بالك وفي سعادتك إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. أما الذي يتطرف لكل صغيرة وكبيرة فإنه سيظل قلق النفس غير مرتاح البال، يعتريه من الهم والغم ما لا يمكن حصره، لأنه يشغل نفسه بكل صغيرة وكبيرة، ويجعل كما يقولون من الحبة قبة، ويجعل من الشرارة نارا، ويجعل من الصغير كبيرا، فينجرف وراء تتبع تلك التوافه حتى تغطي عليه أفكاره وتغطي عليه لبه وتجعله في دوامة لا يعرف أين يتجه. بل إن بعض الناس تجده يتحمل الصدمات القوية ويصبر عند المصائب العظام ويتلقى ذلك بصدر رحب، بل يوطن نفسه عليها، لكنه يتساهل في التحمل عند حصول بعض الأمور التي هي أقل من ذلك، فيؤدي به ذلك إلى القلق والخوف وعدم الراحة وعدم هدوء البال وعدم سكون البال. فينبغي للمسلم أن يكون متوسطا في أموره كلها، وأن يجتهد فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يزيل كل أسباب القلق وعدم الراحة من كما تقدم لنا من الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن عدم الجريان وراء ما قد حصل أو ما قد تقدم من المسائل التي هو في غنى عنها. نعم. قال رحمة الله عليه: فصل. العاقل يعلم أن حياته صحيحة حياة السعادة والطمأنينة، وأنها قصيرة جدا، فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأكدار، فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة، فيشح بحياته أن يذهب كثير منها نهيا للهموم والأكدار. ولا فرق في هذا بين البر والفاجر، ولكن المؤمن بين البر والفاجر، ولكن المؤمن له من التحقق بهذا الوصف الحظ الأوفر والنصيب النافع العاجل والآجل. هذا الفصل يتعلق بالتفكير في قصر العمر. مهما طال العمر فإنه إيش؟ قصير، لأنه نهايته الموت الذي تعقبه حياة سعيدة أو حياة شقية. فإذا علمت أن العمر محدود وأنه قصير وأنه ليس لك منه إلا ما قدمت لنفسك، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، فإن بعض الناس يسببون لأنفسهم قلقا وخوفا بإضاعة العمر في التفكير في بعض المسائل التي هم في غنى عن التفكير فيها. فبالإضافة إلى قصر العمر يساهمونهم في تقصيره بما قد ينالهم أو يقعون فيه من الهم والغم والقلق والخوف نتيجة لتصرف أنفسهم، ونتيجة لعدم اكتراثهم بالتعليمات الدينية التي تجعل حياة المسلم كلها سعيدة. والمخرج من هذا أن نعمر أوقاتنا بعبادة الله سبحانه وتعالى، وبالترويح عن النفس ببعض المباحات التي من مأكول أو مشروب أو مركوب أو سير في أرض الله الفسيحة أو نحو ذلك. فيعني الحل هو أن لا يساهم هو من تلقاء نفسه في تقصير عمره بالتفكير في الهموم والغموم التي تصرفه حتى عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فتجد بعض الناس مشغول ليلا ونهارا سرا وجهارا بالهموم، ولا يفكر أن يقوم ليصلي لله ركعتين، يخفف الله تبارك وتعالى بهما عنه هم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ويقول: أرحنا بها يا بلال. وقال: إذا فزع إذا حزب أحدكم أمرا فالإيش فليفزع إلى الصلاة. وهكذا فينبغي للمسلم أن يعني لا يقلق في هذه الحياة، فيساهم في إيذاء نفسه بما يفعله أو بما يفكر فيه من تفكير سيء أو من تفكير في الماضي أو من تعلق ببعض الدنيا وحطامها التي فاتت عليه أو نحو ذلك مما يزيده قلقا وهما وغما. نعم. قال: وينبغي أيضا إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له دينية أو دنيوية وبين ما أصابه من مكروه، فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم واضمحلال ما أصابه من المكاره، وكذلك يقارن بين ما يخافه من حدوث ضرر عليه وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة منها، فلا يدع الاحتمال الضعيف يغلب الاحتمال الكثيرة القوية، وبذلك يزول همه وخوفه، ويقدر أعظم ما يكون من الاحتمالات التي يمكن أن تصيبه فيوطن نفسه لحدوثها إن حدثت، ويسعى في دفع ما لم يقع منها وفي رفع ما وقع أو تخفيفه أو تخفيفه. نعم. هذا توضيح لما سبق أن تكلم عنه المصنف من أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم علينا بنعم عظيمة وآلاء جسيمة، وأجلها وأعظمها نعمة الإسلام. فإذا أصيب أحدنا بشيء مما يمكن أن يكون مصائب أو كوارث أو عاهات أو أمراض أو نحو ذلك، فعليه أن يفكر فيقارن بين نعم الله العظيمة الكثيرة وبين هذه المصيبة الصغيرة إذا قورنت بماذا؟ بما أنعم الله عليه به، سيجد حتما أنه يعيش نعمة لا يعيشها غيره. وهذا يتطلب أن ينظر إلى من هو تحته ولا ينظر إلى من هو فوقه. فإذا يعني فكر المسلم في النعمة التي أنعم الله بها عليه، سهل عليه ما يضادها أو ما قد جرى له مما يضادها، لأن نعم الله لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا شعر بنعم الله عليه هون عليه ذلك ماذا؟ ما قد نزل به من مصائب. إذا شعر بنعمة الله عليه فإن ذلك سيهون المصائب التي تعتريه وتصيبه، وإذا هون الله تبارك وتعالى عليه المصائب بالصبر والتفكير في النعم والمقارنة بين ما أولاه الله سبحانه وتعالى وبين هذا الحدث اليسير إذا قورن بنعم الله تبارك وتعالى، فإنه سيترتب على ذلك أن يصبر ويحتسب ويتلقى ذلك كله بصبر وطمأنينة وعيش هنيء. نعم. قال رحمة الله عليه: ومن الأمور النافعة أن تعرف أن أذية الناس لك وخصوصا في الأقوال السيئة لا تضرك بل تضرهم، إلا إن أشغلت نفسك في الاهتمام بها وسوغت لها أن تملك مشاعرك، فعند ذلك تضرك كما تضرهم، فإن أنت لم تضع لها بالا لم تضرك شيئا. هنا يبين المصنف بأن أذى الناس قد يحصل، وقل أن يوجد من لم يتعرض لأذى. إذا كان الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام قد تعرضوا لأذى الخلق، بل إن منهم من قتل ومنهم من ضرب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون يضعون سل الجزور على رأسه أو على ظهره، وكانوا ينالون منه، لكنه بفضل الله ثم الصبر والتحلي بالصبر جعل العاقبة له والعاقبة للمتقين. فأنت إن أشغلت نفسك بما قد تعرضت له من أذى ولو لمدة سابقة وتعلقت بذلك وصرت في هم وغم زادك ذلك هما وغما. وإذا وطدت نفسك على تلقي ذلك بصدر رحب طيب ونفس مطمئنة راضية بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره فسوف يسهل عليك كل شيء بإذن الله. والمقصود أن الأذى من طبيعة الخلق، ما قل من لم يتعرض لأذى، وكف الأذى مطلوب لكن أيضا التحمل مطلوب، التحمل تحمل الأذى مطلوب، يعني أن تصبر على ما قد يصدر من جيرانك من أذى ومن مضايقة ومن أمور، كما قلت ما لم تنتهك إيش حرمات الله سبحانه وتعالى فعندها لا ينظر إلى لا عندها يجب أن يتحرك المسلم فيدافع عن حدود الله وعن حرمات الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر يعني في غاية الأهمية، كون الإنسان يتحمل الأذى الذي قد يطرأ له ويقابل ذلك بصدر الرحب، فإن ذلك من أعظم أسباب زوال القلق وزوال الخوف. أما إذا أشغلت نفسك بكل صغيرة وكبيرة ترد على هذا الذي سب وترد على هذا الذي كذب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصائمين إذا يعني سابه أحد فليقول إيش، فليقول إني صائم، فليقول إني صائم، فهو بهذه الطريقة يصرفه عن كل سوء بإذن الله، أو يصرف عنه كل سوء. نعم. قال: واعلم أن حياتك تبع لأفكارك، فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة، وإلا فالأمر بالعكس. وبعد إيش؟ ومن أنفع الأمور لطرد الهم. أعد العبارة الأخيرة. واعلم أن حياتك تبع لأفكارك، فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة، وإلا فالأمر بالعكس. المسلم أو الإنسان في هذه الحياة معرض للخير والشر ومعرض لكل شيء، فإذا كان المسلم يعني في هذه الحياة مسلما ومستسلما لقضاء الله وقدره موقنا بما عند الله سبحانه وتعالى، وأشغل نفسه بما يعود عليه بالخير في أمر دينه ودنياه، وصرف كل هذه الحياة فيما يعود عليه بخير في أمر دينه ودنياه، فإنه سيكون سعيدا في الدنيا وسيكون سعيدا إن شاء الله تعالى في الآخرة. بخلاف ما إذا قضى حياته في شهواته أو في المعاصي أو في البعد عن الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الحياة ستصبح خسارة عليه، تصبح خسارة عليه. ولذلك إذا عمرها بطاعة الله والتقرب إليه والعمل في بما يعود عليك بالخير في أمر دينك ودنياك سعدت في الدنيا والآخرة. وإن أسلمت القيادة لنفسك وشيطانها فإنها قد تجر صاحبها إلى أماكن أو إلى مزالق لا تحمد عقباها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم. يسأل السائل يقول: شيخنا حفظكم الله، هل يستمع لأشرطة طارق سويدان؟ هذا الرجل المسؤول عنه له أفكار خلط فيها كثيرا، منها الدعوة إلى التقريب بين أهل السنة وأهل البدع وبين أهل السنة والروافض، ومنها ميله أو عدم اهتمامه بنشر العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة، وأمور كثيرة لا يمكن أن نحيط بها في مثل هذا المكان. فينبغي للمسلم أن يأخذ عن علماء الأمة، عن المشايخ الذين يدعون إلى العقيدة الحقة والذين يبينون للأمة الطريق المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يأخذ من هؤلاء المخلطين الذين لا يفرقون بين السنة والبدعة ولا بين الحق والباطل. هل يليق بمسلم أن يقول سب أبا هريرة بس لا تجعلني أسمعك؟ هذا كلام لا يقوله عاقل، لا يقوله إلا من هو جاهل، يحتاج إلى أن يتعلم، يحتاج إلى أن يتفقه، يحتاج إلى أن يعرف الفرق بين السنة والبدعة وبين الحق والباطل. نعم. أقول سائل فضيلة الشيخ، هل هناك حديث تدل على فضل عثمان رضي الله عنه وعلي؟ الأحاديث الدالة على فضل الصحابة عموما وعلى بعضهم بالخصوص كثيرة. من الأحاديث الدالة على فضل عثمان رضي الله عنه وأرضاه منها أنه من العشرة المبشرين بالجنة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة على فتنة تصيبه، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه تستحي منه الملائكة، ولذلك ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتيه، ومنها أنه الخليفة الراشد الثالث الذي أجمع عليه المسلمون واختاروه وجعلوه خليفة لهم، ومنها فضل عثمان لا يعد ولا يحصى، ومنها جهوده في تجهيز الجيوش، فقد سخر ما رزقه الله من مال في تجهيز جيوش المسلمين، فهو مجهز جيش العسرة في غزوة تبوك، وغيرها من فضائله التي لا تعد ولا تحصى. فنحن نقول نحب من أحب عثمان ونبغض من أبغض عثمان، نحب من أحب أبا بكر وعمر وعثمان ونبغض من أبغض أبا بكر وعثمان، ونوالي من والى أبا بكر وعثمان، ونلعن من لعن أبا بكر وعثمان، أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، وكذلك الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وأول من أسلم من الغلمان، والخليفة الرابع والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وليس المقصود هذا في النبوة ولا في الولاية ولا في الوصاية كما يزعمه المبتدعة، وإنما المقصود وأهل الضلال، وإنما المقصود منزلته من حيث قرابته به عليه الصلاة والسلام ومن حيث فضله في الإسلام. فأيضا من فضائل علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يوم خيبر أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه، وغير ذلك من فضائله الجليلة التي لا تعد ولا تحصى. ونحن مطالبون بأن نترضى عن الصحابة جميعا، فالصحابة كلهم عدول وهم نقلة الإسلام، فنحب من أحبهم ونبغض من أبغضهم ونوالي من والاهم ونعادي من عاداهم، ونعتقد أنهم هم الصفوة المختارة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن زعم أنهم قد ارتدوا فهو مرتد، ومن زعم أنهم كفروا فقد كفر، ومن زعم أنهم فيهم ما فيهم ف فهو الذي فيه كل ما يصف به الصحابة، صحابة رسول الله الذين قال الله فيهم صلى الله عليه وسلم، الذين قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين قال فيهم 3 آيات في سورة الحشر ذكر فيها المهاجرين والأنصار والذين أسلموا بعد ذلك من بعد الفتح، والذين تبوأوا قبل ذلك للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء من؟ المهاجرون. والذين جاءوا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء من؟ الأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء من أسلموا بعد الفتح ومن تبعهم بإحسان، فمن نال منهم فهو مخزى عند الله وعند الناس، ومن سبهم فهو المسبوب، ومن لعنهم فهو الملعون، ومن كفرهم فهو الكافر، ومن سبهم فهو المستحق للسب. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال الله قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نسأل الله أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، وأن نسأل الله تعالى أن يوفق من والاهم وأن يخزي من عاداهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا نختم إلى درس الغد الفجر إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.